محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن خش بن مالك وهو وثقه النسائي. نعم. أخرج أصحاب السنن. عن أبيه وهو قال عنه مقل فقط. نعم. أخرج له ابن ماجة. عن عبد الله بن مسعود بقي حديث باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.